المملكه قال سمحت وهو خاص بي، هل يجوز او هل ورد كاني قرات في احد الكتب السته وهو اعلم ان احد نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصون شعورهن او ياخذن من شعورهن، هل صح هذا سند او صح هذا سفر؟ إيه صح هذا شارها أو تقص من شارها. إيه نعم في غير صوت النسخ قرأته في صحيح مسلم. أنت قرأته في صحيح مسلم تذكرنا الجمعة أعلم مني أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، هكذا نص الحديث في صحيح مسلم. أنا أقول بجوازي بشرط واحد، أن لا تقصد المرأة التي تقص شعرها أن تتشبه بالكافرات أو الفاسقات من المسلمات، ولا أقول المؤمنات، فهمتني؟ أنا كنت على في توقف من هذا وفي حيرة من أمري، لأني عندي زوجتي وأخواتي ويريدنا العمل بهذا، وكنت أتوقف دائما وأعرضهن حتى أتوقف أقف على سند هذا الحديث. إيه، ولكني أنصحك إياك أن تسمع لهن سماح مطلقا، وإنما بالقيد والشرط الذي ذكرته لك آنفا. أي مستجعك الله ويسلم عليك يا شيخ. أي سلم علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.